قال كلما دخل عليها بكبير محرابة وجد إنها رقاء. ما ذكرنا هنا؟ اذكر الذي ذكرنا هنا. قال تعالى وإني سميتها مريم ذكرنا حين فكرية وإني سميتها مريم ذكرنا فائدة فكرية ناهية. قوله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. ما معنى مصدقا بكلمة من الله؟ ما معنى سيدا معناه وحصورا أيضا معناه. قادم الملائكة يمر من الله الصفات وطهارته والصفات. ذكر الصفاء مرتين. إيش معنى؟ ما معنى ذلك؟ طيب في قصة زكريا قال قال ربنا قال لما تعجل قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وفي قصة عيسى عليه السلام قال كذلك الله يخلق ما يشاء. ما الفرق بينهما؟ ما كذلك يفعل الله وما كذلك يخلق الله ما يشاء. قوله هو مصدقا لما بين يديه بالتوراة وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ما معنى كم شهر نكتفي بهذا يعني. الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.